قال رحمه الله: المسألة الثامنة: فقد نرى الإنسان يصلي ولا يحسن صلاته لشغل باله، وهذا يحصل للناس، فإن بعض الناس ربما يدخل في صلاته ولا يدري كم صلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الشيطان يأتي إليه فيقول له اذكر كذا ما لم يذكر قبله حتى لا يدري كم صلى، فإذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. فهذا لا شك أنه يحصل. وهكذا أيضا في الحديث الآخر، حديث عمار بن ياسر: إن العبد ليصلي حتى إن العبد لا يصلي فما يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. فهذا حاصل لا شك، أن الإنسان يدخل في صلاته ربما لا يحسن صلاته لشغل باله. وأما إذا استغرق في ذلك بحيث أنه خرج تماما عن الصلاة، فهذا الذي يظهر يعيد الصلاة، مثل هذا الذي يظهر يعيد الصلاة، وإلا الصلاة المرقعة خير من الصلاة المعادة، فيرقع صلاته بسجود السهو خير من أن يقول لا أنا أبغي صلاة أخرى، هذا ما يصلح، أريد صلاة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكر آنفا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إذا ثوب أدبر الشيطان، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالرجل حتى يقول له اذكر كذا ما لم يذكر حتى لا يدري كم صلى، فلا يقول أنا ما أدريت كم صليت سأرجع إلى صلاة أخرى وأستأنف صلاة غير هذه الصلاة. فأهل العلم يقولون صلاة مرقعة خير من صلاة معادة ترقعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، فلا يحتاج إلى أن يوسوس يقول أنا سأعيد الصلاة صلاة أخرى، ستبقى تعيد صلاة أخرى ربما ما تحسن الثانية وتحتاج إلى ثالثة، وهكذا يتلاعب بك الشيطان. فعلى هذا الشخص ينبغي أن إذا صدر له أو حصل له نحو هذا أنه يصلي أو يكتفي بهذه الصلاة ويجبرها بسجود السهو، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصلت له الخواطر وحدث له شك بهذه الخواطر فإنه يرغم الشيطان في هذه الحالة ويحبط سعيه بسجود سجدتي السهو. ولا شك أنه كلما قلت الخواطر عن المصلي كثر ثواب صلاته، هذا لا شك فيه، لكن ما في أحد ينفصم عن هذه الوساوس التي تحصل في الصلاة وعن هذه الخواطر التي تشغل البال شيئا ما في الصلاة، ما في أحد يسلم منه ولا أحد ينفك عن هذا. فإذا أردنا أو إذا أريد تكليف أحد بهذا، هذا التكليف بما لا يطاق، والشريعة لم تأتي بهذا، شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بالرفق بالناس، وجاءت أيضا كذلك بالتكليف بما يطاق. فإذا قيل للشخص صلي صلاة لا توسوس فيها ولا خواطر فيها، لا خواطر فيها البتة، ما يمكنها أبدا، وهذا تكليف بما لا يطاق، فلا بد من خواطر تحصل في الصلاة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الخواطر إذا صار إلى الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري كم صلى يسجد سجدتين، إذا أحدثت له شكا في صلاته يسجد سجدتين، وتكون الصلاة قد جبرت بهذا السجود، أما أنه يعيد الصلاة فلا يعيد الصلاة كما سيأتي. قال: وقد حصل النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذه الخواطر، كما في حديث التبر لما صلى صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، وقد بوب عليه البخاري بقوله باب تفكر الرجل في الشيء في الصلاة، وذكر تحت حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه، وذكر تحت الأثر الذي سيأتي عن عمر أنه كان يجهز الجيش في الصلاة، يجهز جيش كامل في الصلاة، ربما يقدم ويؤخر ويرتب رضي الله تعالى عنه، وهو عمر يقول هذا الكلام الذي سيأتي معنا. وذكر الأثر وذكر الحديث باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه عليه الصلاة ثم خرج ورأى القوم منه يعني هذا الأمر وتعجبوا من هذا الصنيع، فقال لعلكم تعجبتم من سرعتي، فقال إني ذكرت شيئا أو ذكرت تبرا في صلاتي فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فالشاهد ذكرت تبرا في الصلاة أو ذكرت شيئا في الصلاة فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته أو أمرت بقسمته، أنه ذكر في الصلاة. وهذا يحصل إذا كان هذا الخاطرة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ فالخواطر تكليف بما لا يطاق إن أريد من العبد، فإذا هي لابد منها تحصل لنا، وهذا هو المقصود. فلا تقاس على الخمور وعلى غيرها إذا لا نقرب الصلاة وأن هذه الصلاة إلى آخر ذلك ما تجوز، لا، هذا لابد منه. والنية قد أحضرت قبل الشروع بالصلاة، أما السكران ما يعي نية، أما هذا وإن حصلت له الخواطر بعد نية الصلاة والتكبير سيحصل له مثل هذا. هذا إن شاء الله يرجى أنه لا يضر بصحة صلاته، وإنما يضر ربما بقلة الثواب فيحصل شيء من نقص في صلاته، أما الإضرار بصلاته فكلا، صلاته صحيحة وإن حصلت له هذه الخواطر كما سيأتي في الأحاديث والأثر، وقد أشرنا إلى ذلك. أما السكران يعقد أي صلاة ما معانية، سكران ما معانية، فأي صلاة سيعقدها ويدخل فيها؟ حتى نقول نحمله على هذا يصلي صلاة صحيحة، ما نقول يصلي لا، لكن لو صلى صلاة صحيحة، لأن الله يقول وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لكن نقول إذا صلى وهو سكران صلاة صحيحة، لأن الإنسان الآخر قد يدخل في صلاة ولا يحسن صلاته لشغل باله، وهذا السكران مثله، إذا دخل في الصلاة وصلى الصلاة صلاة صحيحة مثل هذا الذي يدخل في صلاة ولا يحسن صلاة حتى لا يدري كم صلى. فإذا نقيس هذا على هذا فنصحح صلاة السكران، نقول هذا مو صحيح، لأن السكران إذا دخل في الصلاة ربما ما عنده إحضار نية، أما هذا إذا دخل دخل ابتداء بإحضار نية وبكمالها أيضا، ثم يحصل له هذه الخواطر لا تضر بصلاته صحة، وإنما ربما تضر بها نقصا وكمالا. قال رحمه الله: فهذا هو المقصود هنا من هذه المسألة كما سيأتي. قال: المسألة الثامنة: فقد نرى الإنسان يصلي ولا يحسن صلاته لشغل باله، فلا يشعر بالقراءة حتى تكمل، ولا بالركوع ولا بالسجود حتى لا يعلم كان ما كان عدده. أي والله هذا يحصل لنا، حتى لا يعلم ما كان عدده، ولعل ما خبر هنا أي شيء عدده، حتى لا يعلم ما كان عدده. حتى روي عن عمر أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وهذا كما سمعت رواه البخاري معلقا رحمه الله تحت هذا الباب الذي تقدم ذكره، باب تفكر الرجل شيئا في الصلاة، وذكر أثر عمر معلقا، وذكر حديث عقبة بن الحارث في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العصر، وأنه ذكر التبر وهو في الصلاة فذهب وقسمه. الشاهد أن هذا لا يضر بالصلاة، باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، هل يضره؟ لا يضره، لحديث عقبة وأيضا أثر عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا حديث أبي هريرة المشار إليه آنفا الذي ذكر قبله، وأن الرجل يدخل في الصلاة حتى يخرج لا يدري، يأتي الشيطان يذكره بأشياء، حتى روي عن أبي حنيفة أنه بعض الناس أضاع مالا فسأله فقال: ضاع علي مال وما أدري أين هو، قال: ادخل أصلي صلاة لا خواطر فيها، ادخل وصلي صلاة لا خواطر فيها، انتبه من الخواطر. قال: كبر وإذا بالمال في المكان الفلاني، وقد حدره، قال: هذا قد عرفت أن سدات الخواطر، وهذا من فقهه رضي الله تعالى ورحمه، قال: صلي هذا الصلاة لكن ما في خواطر، شوف وإذا بأول خاطرة شوف المال هناك موجود، لا إله إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يقول له اذكر ما لم يكن يذكر. وليس معنى أن يتقصد الشخص إذا ضيع شيء، هذه صلاة ما هي لله مشان يذكر الفلوس، ما يصلح هذا، أو يذكر المفقود، هذا ما يصلح. لكن هذا قد عرف أبو حنيفة أنه سيصلي ويذكر، بس صلي هذه الصلاة ولا خاطرة من الخواطر، أما أن يتقصد فهل العلم لا يرون هذا. قال رحمه الله: فلا يشعر بالقراءة حتى تكمل، ولا بالركوع ولا بالسجود حتى لا يعلم ما كان عدده. حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وليس معنى ذلك أنه يجوز هذا الشيء، لكن معنى أن هذا يخطر في البال ويحصل للمصلي، وليس معنى ذلك أنك تفعل هذا وتذكر المسائل إلى آخر ذلك. والله أن الشخص إذا شغل بشيء يحصل لهذا، يحصل لهذا، شغل بعلم من العلوم، شغل بشيء من الأشياء، يحصل لما يحصل يذكره. كنا بعض الإخوة يسأل عن بعض المسائل النحوية مع الصلاة، وإذا بالشيطان يقول: ها شوف قال ابن هشام في المغني كذا. والله يا أخي كأنه متعلم الشيطان، هذا يذكرك أشياء عجيبة، دارس للنحو، دارس للمصايب، دارس لكل شيء، فيقول: اذكر شوف المسألة هذه عند ابن هشام في المكان الفلاني، يذكرك إياها. لا إله إلا الله. بعدين واحد من الإخوة قلت: شوف المسألة ذكرها فلان، قال: الشيطان حقك نحوي ذا. فيأتي وعمر يجهز الجيوش مشغول بأمور المسلمين، ويأتي الشيطان في هذا يذكر مثل هذه الأشياء ويجهز الجيش وهو في الصلاة. لكن هذا كله لا يضر بالصلاة. قال: حتى روي عن عمر أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال ابن التين رحمه الله تعالى في أثر عمر: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، كأن يقول: أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من التفكر. فأما من يتابع الفكرة ويكثر حتى لا يدري كم يصلي، فهذا هو اللاهي في صلاته، فيجب عليه الإعادة، فيجب عليه الإعادة. فالمقصود من أثر عمر يقول: إنما هي خواطر تمر فقط وما في استرسال، إنما هي خواطر وما في استرسال، فيقول: أقدم فلانا، أؤخر فلانا، أجهز كذا، أفعل كذا، ثم يقبل على صلاته، يقبل على صلاته، ويكون قد جمع بين أمرين عظيمين، فهو مشغول بأمر الأمة، جمع بين أمر ديني، بين أمرين دينيين يتعلقان بالدين، وهذا الخطب فيه أهون. لكن الخطب الذي هو أعظم أن يجمع الشخص بين الصلاة الأمر الديني وبين أمر دنيوي، مشغول بالدنيا، يحسب الحسابات والتجارات إلى آخر ذلك، فهذا الضرر عليه أكثر. أما إذا جمع بين أمرين يتعلقان بالدين في الصلاة، الصلاة وأمر آخر أيضا من أمور الدين وشؤون الدين، فهذا الخطب فيه أهون وهو أخف، كما هو حال عمر، كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في قسم ذلك التبر، فهذا أهون. لكن المصيبة عند كثير منا أنه ربما يجمع بين الصلاة وبين أمر آخر دنيا ويتعلق به ويغلب على صلاته، فهذا لا شك أنه أشد عليه، وينبغي أن يستعيذ بالله وينفث عن يساره ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ولا يسترسل في هذا، لا يسترسل في هذا الشيء، وإنما هذا معناه لا بد منه، ولا يقاس السكران على هذا الشيء كما سيأتي. قال رحمه الله: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قلنا: إنما أخذ على العبد الاستشعار وإحضار النية في حال التكبير، فإذا دهل بعد ذلك، إنما أخذ أي هذا لا بد منه على العبد إحضار النية في حال التكبير، فإذا دهل بعد ذلك فإن شاء الله ما يضره، هذا تسومح فيه. إنما أخذ على العبد الاستشعار وإحضار النية في حال التكبير، فإذا دهل بعد ذلك فقد سومح فيه ما لم يكثر لتعذر الاحتراز منه. قد سمعت عن بعض أهل العلم أنه إذا كلف الإنسان بأن خواطر في الصلاة فهذا تكليف بما لا يطاق، لأنه لا يمكن أبدا كما أشار الإمام هنا. فإذا دهل بعد ذلك فقد سومح فيه ما لم يكثر لتعذر الاحتراز منه، وأنه لا يمكن تكليف العباد به، فتكليف العباد بالصلاة لا خواطر فيها تكليف بما لا يطاق، والشريعة ما جاءت بهذا، وأنه لا يمكن تكليف العباد به. وليس حال عمر من هذا، فإن ذلك نظر في عبادة لعبادة مثلها أو أعظم في بعض الأحوال منها، وهذا في النافلة، وأما الفريضة فهي أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك نظر في عبادة لعبادة مثلها، يدخل عبادة مع عبادة في صلاته، ولكن ينبغي الإنسان أن يتفرغ في صلاته تماما إن استطاع، فإذا خطرت الخواطر استعذ بالله سبحانه وتعالى، وإن كانت تتعلق بأمر ديني وإن كانت تعلق بأمر دين، لكن الكلام على الضرر ما تضر بصلاته هذه الخواطر، وإذا كانت في جانب ديني فهي أخف، وإذا كانت في جانب دنيا فهي أشد عليه ولا شك. وكما سمعت أن الصلاة من غير خواطر أو بخواطر قليلة أفضل من صلاة تكثر فيها الخواطر وتسيطر عليها الخواطر، أي أعظم ثواباً من صلاة تسيطر عليها الخواطر، وهذا لا شك فيه. قال رحمه الله: فقد سمح فيه ما لم يكثر لتعذر الاحتراز منه، وأنه لا يمكن تكليف العباد به، وليس حال عمر من هذا، فإن ذلك نظر في عبادة لعبادة مثلها أو أعظم في بعض الأحوال منها، في بعض الأحوال منها. ومع هذا فإنما يكون ذلك لحظة مع الغلبة ثم يصح إلى نفسه، مع هذا يكون لحظة مع الغلبة، الغلبة أنه مقبل على صلاته ثم يصح إلى نفسه، أي معنى الغلبة قصة يغلب عليه هذا الشيء، مع الغلبة أن يغلب عليه هذا الأمر ثم يصح ويرجع لصلاته. وهكذا ربما تكون صلاة الشخص على هذا الحال، غفلة غلبت غفلة ثم يرجع يصح، وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته، وهذه صلاة صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة، فالإعادة ربما يكون من باب البدع، أنه كل ما صلى صلاة فيها نقص رجع يصلي، هذه ما هي صلاة ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرك عند الخلط وعند وجود الخواطر أنك إيش؟ تسجد سجدتين وترقع هذه الصلاة، وكما سمعت قبل صلاة مرقعة خير من صلاة مستأنفة. قالوا: مع هذا فإنما يكون ذلك لحظة مع الغلبة، أي الغلبة الشيء عليه، ثم يصح إلى نفسه، بخلاف السكران والنائم والغاضب ومدافع لخبثين فإنهم لا يمكنهم إحضار ذهنه لغلبة الحال عليه. صدق والله لا يمكنهم، وإن استحضر بعضهم النية في البداية لكن لا يمكنه إحضار ذهنه، سيشغل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند مدافعة الخبثين، ونهى عن الصلاة عند النوم، ونهى الله سبحانه وتعالى عند الصلاة حال إيش؟ حال السكر، لأنه لا يمكنه إحضار ذهنه لغلبة الحال عليه، السكران يغلب عليه سكره، والنائم يغلب عليه النوم، والغاضب يغلب عليه الغضب، ومدافع الخبثين يغلب عليه مدافعة الخبثين، فلا يمكنه إحضار ذهنه لغلبة الحال، فعلى هذا لا يقاس إلا على ذاك. هذه صلاة ربما أحسن الله عزاه فيها. تفضل يا أخي.